تسبيحات التراويح سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والجلال والجمال والجبروت سبحان الملك الموجود سبحان الملك المعبود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر البركة والغفران مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر التسبيح والتهليل والذكر وتلاوة القرآن أوله آخره ظاهره باطنه يا من لا إله إلا هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا ذا الفضل والإحسان نرجو العفو والغفران واجعلنا من عتقاء شهر رمضان بحرمة القرآن.